وذكر ما وافقه من مفرد ومذهب الراوي على المعتمد. كذلك من الأشياء التي لا يجوز التخصيص بها الفرد الموافق حكمه لحكم العام، بمعنى أن الشرع جاءنا بنص عام وجاءنا بنص خاص بفلان وخاطبه بخطاب، فهذا الخطاب الثاني لا يصلح أن يخصص الخطاب الأول. متى هذا؟ إذا كان حكم الخاص هذا موافقا لحكم العام، لأن التخصيص فرع المخالف، يعني لا تقول هذا يخصص هذا إلا إذا كان بينهما اختلاف، يعني العام يدل على الإباحة والخاص يدل على التحريم أو العكس، فهنا تخصص وتستعمل أسلوب التخصيص. ولكن عندما يكون العام موافقا للخاص في الحكم، هذا يدل على الإباحة وهذا على الإباحة، هذا على التحريم وهذا على التحريم، فما تخصص العام لأن المخالفة غير موجودة أصلا. طيب ما فائدة ذكر هذا الفرد؟ يعني بعض العلماء قال يعني هذا مخصص، لما؟ قال لأنه ما في فائدة يعني لذكره إلا التخصيص. العلماء قالوا لا، فائدة ذكره هو التوكيد في حق هذا الفرد ومنع إخراجه بالاجتهاد. فلهذا يقولون بأن مثلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات هذا عام في كل صلاة ومنها الصلاة الوسطى، لكن قال والصلاة الوسطى من باب إيش؟ من باب التوكيد على العناية بالصلاة الوسطى وهي صلاة العصر على الراجح من أقوال العلماء. وكذلك لما يأتي ذكر الملائكة ثم يعقب عليه ربنا بذكر جبريل وميكائيل، فلا نقول المراد بالملائكة من عدا جبريل وميكائيل، هذا من باب ذكر بعض أفراد العام الموافق حكمه لحكم الخاص ولا يصلح أن يكون مخصصا. كما لو قيل لكم جميعا اقرأوا الدرس وبعدين قيل للأخ محمد يا أخ محمد اقرأ الدرس، فقولي يا محمد اقرأ الدرس لا يعني أنكم غير مأمورين بقراءة الدرس، أنتم مأمورون بالنص الأول العام، وهذا مأمور بالنص العام ومأمور بالنص الخاص تأكيدا له بالحكم، فلا تعارض بينهما ولا يصلح التخصيص في هذه الحالة.